عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة ابتدي الحلقة بطلع البدر علينا من سنيات الوداع. وجب الشكر علينا، ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. الهجرة، الهجرة حدث عظيم قوي. ميزة التاريخ الهجري مش مرتبط بميلاد حد، التاريخ الهجري مرتبط بحدث، حدث عظيم. الهجرة، احنا اتكلمنا على الهجرة وتكتيكاتها والأساليب وخطة النبي عليه الصلاة والسلام، وازاي كانت الدنيا متزبطة كده. بصوا بالورقة والقلم، احنا بنيجي نتكلم إدارة، لا ده دي تم التخطيط لها بطريقة جيدة جدا جدا. لكن خليني النهاردة نتكلم عن الهجرة معاكم، بمعنى اني مهاجر الى ربي، ايه ان شاء الله سيهدين، اني ذاهب الى ربي، اني مهاجر الى ربي. الهجرة منبع نور، أمل، أمل جديد. حابة ابتدي معاكم بالمعنى الجديد للهجرة، معنى يثبتنا ويربط على قلوبنا. لكل مهاجر في سبيل الله، لكل مهاجر في سبيل كلمة الحق، إنو يا ابني وإنو يا بنتي، إنو نية في سبيل الله، عشان إيه؟ نأخذ الخيرين. بصوا الجمال، بصوا الجمال في الآية. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إيه؟ مراغما كثيرا واسعا. طب التاني بقى، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، والله يا رب يني لله ورسوله، ثم يدركه الموت إيه؟ فقد وقع أجره على الله. الله الله الله، وقع أجره إيه يعني؟ ما نعرفش. طب يعني هتنكتب إيه؟ والله ما نعرف. وقع أجره على الله، ديت الحاجة اللي ما نعرفش نقيمها، حاجة كبيرة. ظننا في الله أنها حاجة كبيرة. وكان على الله إيه؟ وكان الله إيه؟ غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى نهى الآية بالمغفرة والرحمة، اللهم أمين. لو مات الإنسان في غير المكان اللي اتولد فيه، بيقيس له في الجنة من مكان مولده للمكان اللي انقطع فيه أمره ومات فيه، مسافات كبيرة. شوفوا الناس مهاجرة فين بقى، شوفوا الناس مهاجرة فين، وكل واحد بلد في بلد بعيد، هيتقاس من مكان مولوده اللي اتولد فيه للمكان اللي حد مات فيه في حد الهجرة. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. فقال الرجل من الناس: لما يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره فين؟ في الجنة، في الجنة. ده نية جميلة قوي. المعنى الجديد اللي عايزين نقوله إن السنة دي في الهجرة، معنى الآية دي، ركزوا معايا، سبب نزول الآية اللي أنا هقرأها لكم ديت، واتفرضت فين، نزلت فين الآية؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الآية دي في سورة الإيه؟ القصص، آخر الآيات المكية اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت أصلا وهو في طريق الهجرة للمدينة، حتة اسمها الجحفة اللي هي حاليا بيار علي، اللي هي ميقات أهل المدينة، اللي أهل المدينة يروح يعملوا عمرة أو حج في بيار علي دي، كل الناس عارفة الكلام ده. سورة القصص بتبدأ ببشرة، ايه بقى الذين استضعفوا في الارض، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، وتنتهي بالبشره. اللي هم مين دول؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، إذن الذين يقتلون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. ان دول اللي قتلوا دول، الله على نصرهم لقدير، دول ايه عملوا ايه؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصر، ينصرن الله من ينصر، ولا ينصرن الله من ينصر. إن الله لقوي لقوي عزيز. اللي هم مين دول بقى؟ الذين إن مكناهم بعد كده في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تفسير الآية في ابن كثير بيقول إن الذي فرض عليك القرآن الله سبحانه وتعالى، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام كده، أنت بلغت الرسالة؟ آه. تلوت القرآن اللي فرض عليك القرآن ده، وتلوت القرآن على الناس؟ آه. وقلت للناس إن في معاد يوم القيامة؟ آه. فسأله عما استرعاه، إيه اللي أنت اللي أنا استرعيتك عليه من أعباء النبوة؟ عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يوم القيامة، هيسألك أنت عملت إيه؟ افترض عليك انك تؤدي الامانه ديت وانك تقول القران دي للناس والمعاد يوم القيامه، فيسالك عن ذلك. فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. الله عز وجل يقول ويوم يجمع الله الرسل يوم القيامه، فيحصل ايه؟ فيقول ماذا اجبتم. بس بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال اللي قاله ابن عباس، قال في تفسير لردك الى معاد، يقول لردك الى الجنه وإن الله سبحانه وتعالى سائلك يوم القيامة عن القرآن. قال مجاهد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، حسن البصري كان بيقول إيه؟ أي والله إن له معاد، فيبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. ابن عباس روى لما قال البخاري، قال في التفسير عن ابن عباس لردك إلى معاد، بصوا الجمال، لردك إلى مكة. ياه ده تفسير متقوى. رواه العوفي نفس الكلام عن ابن عباس، لردك إلى معاد أي ردك إلى مكة كما أخرجك منها، وعد من الله. يا كل مهاجر اسمع اللي أنا بقول لك عليه. قال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قولي لردك إلى معاد، إلى مولدك بمكة. الآية دي جت إيه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قلت لكم نزلت عليه وفي طريقه للهجرة للمدينة عند بيار علي مقات أهل المدينة. عشان إيه؟ عشان تربط على القلوب وتربط على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعده هنردك إلى بلدك آمنا مطمئنا لردك إلى معاد. معاد الرجل إيه؟ بلده اللي خرج منها. الله سبحانه وتعالى فرض عليك القرآن عشان البشرة اللي اتفرض، كل اللي اتفرض عليه القرآن مش النبي عليه الصلاة والسلام بس، ما احنا كمان، لتشمل النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الذين أخرجوا معاه. وكل واحد أخرج من بلده عشان إلا أن يقول ربي الله بغير حق، إلا أن يقول ربنا الله. فالذي فرض عليهم القرآن تلاوة وتبليغا سيجعل لهم موعد لن يخلفوه، يعودوا فيه لأوطانهم ويمكن لهم دينهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليه؟ لأن الله عز وجل لما فرض القرآن ما جعلوش كده هباء وانك تروح كده وتبقى في دايرة الضياع، لا لا لا، فرضوا عليك علشان تنطق بيه، تنطق بيه وتبقى في ساحات كده صراع ما بين الحق والباطل ليوم الدين، ويحقق بيهم سنة التدافع بين الحق والباطل. صحيح في تجارب وفي مآسي حصلت وفي فترات معاناة وفي فترات ابتلاء كبيرة جداً، بس ده وضع مؤقت مش دائم. أصحاب الحق هيعودوا لأماكنهم وأوطانهم بمعاد، عشان تكون كلمة الله هي العليا. لما نقول هجرة يعني إيه هجرة؟ ونتكلم عن الهجرة النبوية وهجرة النبي، وده بداية السنة بحادث الهجرة، لا ده ده ده, ده نقف عن ده، يعني عن المعاصي، هجرة عن المعاصي، هجرة عن الذنوب، وهجرة عن العاصي ذات نفسه. مش احنا قلنا قبل كده ورجعوا للحالات، انواع الهجره اربعه. هجره الانسان اللي ربنا حرمه ابدا ما عملوش، فرض عين الهجره كانت على كل مسلم ساعتها. ان النبي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لساني ويدي، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. النوع الثاني من الهجره، الهجره من دار كفر لدار الاسلام، الهجره من مكه للمدينه كانت واجبه عند بدايه قامت دوله الاسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة للمدينة، فهاجر إليه المسلمين خلاص يكون دولة إسلام جديدة ويشاركوا معاه بقى في الجهاد والفتوحات وهكذا. لما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام خلاص قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن إيه؟ جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، ده العهد اللي ربنا أخده عليه والنبي عليه الصلاة والسلام أخده علينا. النوع الثالث من الهجرة، الهجرة من مكان، مكان ظهرت فيه ذنوب وما فيهوش إنكار للمنكر ده، مكان غلبت عليه السيئات، ما فيهوش واحد إنسان بينكر المنكر ده، وما انتش لا انت شايف حد يعينك ولا وجدت حد يعينك على إنكار المنكر، خلاص سيب المكان، سيب المكان ده اللي فيه منكر ما انتش قادر تغيره ولا حد بيعينك عليه ولا حد بيساعدك على إنكار المنكر ده، لا. لكن لو لقيت حد يساعدك عليه اقعد وغير. يبقى الهجرة لما يظهر فساد ومنكر وعري وفسق وفجور ولا تجد أعوانا. لو شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناه مطاع وآمر، حد يقول أمر بمعرف ونهي عن المنكر، ده الحال ده يجب على الإنسان الهجرة من الأرض دي. طب النوع الرابع من الهجرة، هجرة الإنسان لصاحب المعصية وقت العصيان بتاعه. الله سبحانه وتعالى يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، خلاص الشيطان نساك أول ما تفتكر قوم على طول. الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، لا إله إلا الله، ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. كمان من معاني الهجرة حسن التوكل، بس مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ عشان لما تيجي ننوي نهاجر نهاجر بقلوبنا ربنا سبحانه وتعالى نعمل كده زي النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بالأسباب كلها كأنها كل شيء، تخطيط جيد جدا مع السرية في الخطوات، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. الدليل في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت أقدامنا لرآنا، قال ما بالك باثنين الله ثالثهم. أنا واخد بالأسباب كأنها كل شيء ثم أتوكل على الله كأن الأسباب ولا شيء. توظيف طاقات، وظف الطاقات هنشرحها النهاردة. مين كان القائد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين المساعد؟ سيدنا أبو بكر. مين الفدائي؟ سيدنا علي. مين اللي كان عندهم مركز التموين؟ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. مين كان الاستخبارات اللي بيشوفوا إيه اللي حصل والأخبار؟ عبد الله بن سيدنا أبي بكر، كانت لسه غلام ساعتها. طب مين اللي بيغطي على العلامات وعلى اللي يجيب الغنم والمعيز تمشي كده علشان تغطي على أثر الأقدام؟ عامر بن أبي فهير. طب ده مين كان دليل الرحلة؟ عبد الله بن أريقط. المكان المؤقت إن أنا هروح فيه غار ثور. طب هننطلق إمتى؟ موعد الانطلاق بعد 3 أيام. خط السير الطريق الساحلي مش الطريق المعتاد، ودي حكمة وعبقرية من النبي عليه الصلاة والسلام، دي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نمشي على الخطة دي. تخطيط حلو، التخطيط وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب ده شيء جيد جدا، مع اعتماد على ربنا مسبب الأسباب أولا وآخرا. العظات والعبر جميلة جدا جدا في الهجرة النبوية، صبر مع يقين، صبر ويقين إن ربنا نصر هذا الدين. أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيقول قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب ديني، فإن كان في ديني صلابة اشتد بلواه، وإن كان في ديني رقة ابتلي على حسب ديني كما قال صلى الله عليه وسلم. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. النبي صبر، صبر وصبر على أذى قريش هو أصحابه، وعلى صبر كتير، بس كان بيطمنهم وبيطمنوا النصر جاي. لما جاله سيدنا خباب بن الأرط اللي كان بيعذب بالحديد الساخن في راسه، كانت الست اللي كانت بتملكه وكان عبد عندها كانت تسخن الحديد وتحطه على راسه لما يغلي جمجمة راسه تغلي كده، قال شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برد له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال كان من قبلكم، الناس اللي كانوا قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر في الأرض ويجعل الرجل فيها، وبعدين يجي كده يتنشر بالمنشار فيوضع على رأسه فينشر يجعل نصفين، ويمشط بأمشاط من حديد دون لحمه يعذ، فما يصده ذلك عن ديني شيء أبدا. والله النبي عليه السلام لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء لحضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، ولكنكم تستعجلون. بعد سنوات الصبر دي والاضطهاد والابتلاء اللي قضاه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمكة، مسلسل خلاص بدأ بقى ترتيب النصر والتمكين لأهل الصبر واليقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى أول حاجة إلا تنصروا، لو أنتم نصرتوش الله سبحانه وتعالى ينصره. توكل، يقين. أبو بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر، لو أن أحدهم يا رسول الله نظر بأبصرنا كده تحت قدمي لرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له باليقين التام، ما تقولش كده، دي رسالة مش كويس، ما تقولش كده، في ثبات ويقين بربه. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله عز وجل، شوفوا الآيات بقى، إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الأرض إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في الهجرة كان في دور للمرأة، طبعا كان في دور للمرأة. السيدة عائشة ما أفشتش سر أبيها، السيدة أسماء والمؤن، وكانت حامل في سيدنا عبد الله. سيدة أم سلمة أول امرأة مهاجرة في الإسلام، تقول لما أجمع أبو سلمة الخروج للنبي عليه السلام رحل بعير له وحملني وحمل ابني سلمة معه، ثم خرج يقود البعير، فلما رآه رجل من بني المغيرة بن مخزوم بقى من عيلتها هي، قالوا له تعال انت نفسك غلبتنا عليك مش هنقدر عليك، هات صاحبتنا دي ناخدها، خلاص انت مش واخدها معاك تسير معاك في البلاد ليه؟ لا دي من عيلتنا هاتها. فاخذوا ام سلمة، فغضبوا بنو عبد الاسد اللي هم اهل جوزها اللي هم وقالوا لا طب احنا مش هنترك ابننا بقى عندك، هاتوا الولد. وخدوا ينزعوا الولد من ايديها، حتى نزعوه تجاذبوا سلمة حتى خلعوا يده، منطلقوا بنو عبد الاسد بيه وحبسني بني المغيرة عندهم. طلق زوجي فين كده، يبقى هي ابنها عند بنو الاسد اهل جوزها، وهي عند مخزوم في اهلها وجوزها في المدينه. ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. مكثت سنه كامله تبكي تقف عند الناس اللي رايحه المدينه وتعيط عشان حد يوديها لزوجها ويجيب ابنها. ردوا عليها ابنها وجمعوا شملها بجوزها ووديها المدينه. كمان في في في, في الهجره في عبرة جميلة قوي، الصحبة الصالحة لها أثر، شوفوا، ولها أثر في ثبات الإيمان في القلب. صحبة سيدنا أبو بكر من أول لما قالوا له ده إن صاحبك يزعم ده راح القدس وجه رجع في ليلة، قال إن كان، رد قال لهم كده إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في وحي ينزل عليه من السماء ويقول له وحي وقرآن وبتاع، مش هصدقه إنه راح ورجع، أنا مصدقه. شوفوا لحد لما قال الصحبة الصحبة يا رسول الله، الصحبة الصحبة يا رسول الله، يعني عايزة أبقى معاك في الهجرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت دار هجركم ذات نخل بين نخل بين حرتين، ده كده فقالوا دي المدينة هي اللي فيها النخل. تجهز سيدنا أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، استنى أنا أرجو أن يؤذن لي، أنا يتأذن لي وأجي معاك. فسيدنا أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فسيدنا أبو بكر حبس نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام 4 شهور يجيب الراحلتين يعلفهم يأكلهم حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فلما أخبره النبي مش مصدق أنه بقى يبقى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ نعم. وطلع معه في الصحبة، الصحبة معينة تقوي القلب. قال نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم إن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. اختاروا صحابكم، الصاحب ساحب، اختار اللي يبقى معاك في الخير دنيا وآخرة، اختار اللي يفتكرك بالخير. لما تيجي ننوي في عام هجري ايه النوايا؟ نوايا لنفسك ونوايا لدينك ولدعوتك وللإسلام، نوايا لأسرتك، نوايا لزوجك، نوايا لأولادك، نوايا لقلبك أنت كمان. نكتب نوايا العام الجديد يكون عام بركة يا رب اللهم أمين، وفرح ونصر وعزة الإسلام والمسلمين، قولوا أمين. لكل واحد مطارد ولا مهاجر إنو نية، إنو نية. لو أنت مش مش مش مسافر إنو نية وأنت خارج من بيتك كده إن مهاجر إلى رب. لو أنا مش في بلدي عادي بس طالع أنا مهاجر إلى رب، أنا زي يا هيدين. لازم نصحي قلوبنا. لو انت مهاجر فعلا بلد تاني انوي، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض ايه؟ مراغما كثيرا وسعا. طب واللي بيخرج من بيت مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. يعني ما نعرفش ايه الاجر على الله والله. طب كم حسن؟ والله ما نعرف. انوي كل يوم نية في القلب، وكل يوم بيحدث يجي احدث توبة جديدة. اتوضى، صلي الفريضة وصلي ركعتين من دون الفريضة، قول انا توبت بقلبي يا رب. انوي ان قلبك ما يكونش فيه حاجة غير ربنا بس، وعيد تجديد الإيمان مع القلب بلا إله إلا الله. الإله إلا الله الأولية، لا الحارسة تحرس قلبي، والتانية لا الكنيسة اللي بتكنس كل المحبة من قلب المتعلقات سوى الله سبحانه وتعالى. فنردد لا إله إلا الله، نجدد بيها الإيمان. نية أن أنا أكون مثل جيد للإسلام، ومعاملة وخلق وكلام واجتهاد وطيب الكلام. نية لزوجك أنك تكوني زوجة صالحة، وأنك تقية ودودة حلوة المعشر، لسانها طيب نفاعة للعباد، تدخل السرة على نفسها وعلى بيتها وعلى زوجها. نية مع أولادك أحسن تربيتهم، واجتهد واسمع محاضرات في التربية، وتعلم وعلم أولادي عشان يكونوا صالحين. نية مع أهلي بصلة الرحم، ومن عصى الله فيه أطع الله فيه، وليس الوصل بالمكافئ. نية لدعوتي أأمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وبلغوا عني ولو آية. إن شاء الله لأولادك، ما تشاي حد تبلغيه، قولي لأولادك المعروف ونهيهم عن المنكر. نية لعقلك إن أنا يكون عندي وعي وعندي ثقافة وعندي معلومات. تقرأي في كتاب كل شهر، يا ستي خدي لك كتاب خلصيه في شهر. نية إن يبقى عندك مهارة جديدة، صحبة صالحة. نية إن يكون عبد صالح، بس إنها وناخد بالأسباب، ما نقعدش ننوي وما نعملش. يكون عبد صالح يفرح بيك النبي عليه الصلاة والسلام، يفرح بيك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويفرح بيك. وندعي في بداية السنة الهجرية دي على الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يستجيب لدعاء حد صالح فيك، وبكشف الغم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ربنا يصلح حال الأمة ويصلح حال أولادنا، وينجينا من الفتن الظاهرة اللهم أمين، والباطنة. ما خلاص الدنيا بقت علني دلوقتي. عايزين السنة الجديدة تبقى نوع من أنواع القربة لربنا سبحانه وتعالى، وننوي فيها النوايا دي، ونكون على يقين لردك إلى معاد. إن شاء الله ربنا يردنا بإذن الله. ناخد معنا أول اتصال. أبو أحمد من القاهرة، السلام عليكم يا أبو أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. ربنا يحفظ حضرتك، يعني ساعدينك معانا. الله يبارك فيك، الله يكرمك. فضل. انا مشكلتي يعني باختصار، انا طلبت رقم صليتي يعني عشان ما اردش عليك يعني. هي بس المشكله ان هي انا متصل عنها بقالي 8 سنين. وبعدين هي تزوجت سنه وبعدين انفصلت عن زوجها. وبقالها 3 سنين دلوقتي. او بقالها مثلا سنه. تمام. فدلوقتي هي بتفكر ترجع، بس حاطه شروط مكحفه ان هي ترجع. شروط زي ايه يعني مثلا؟ شروط يعني عايزه تعرف انا دخلي قد ايه. انا مثلا عايز 30,000 جنيه، عايز شبكه، عايز حاجه زي كده يعني. وانا طبعا انا ابو اولادها، وانا رب ديني يعني عندي معاش. مش كنت زي اول شباب اعرف اشتغل واقدر ان انا اجيب كده، لكن انا اقدر اصرف على البيت. لكن هي حاطه شروط مخيفه بقى ان انا موضح المشكله في الرساله بتاعتي. فهي ما لهاش حد يكلمها حتى في مصر، لان للاسف ما فيش حد يقدر يكلمها. انتوا اعلم يعني في الوضع يعني. فسايب الرساله، فلو حضرتك، انا سايب رقمها، لو حضرتك لقيت وقت او متسع اي وقت تكلميها تفهم منها المشكله. حاضر ماشي، حاضر سيب الرقم مع كنترول. وخلينا برضه نوجه لها رساله في البرنامج لعل ربنا يشرح صدرها وتسمعنا. يعني طالما حصل انفصال وجربتي زواج تاني وحصل انفصال في الزواج التاني، والله سبحانه وتعالى من عليك انك انت خلاص هديتم وهترجعوا لبعض وهتتفادوا الاخطاء اللي كانت قبل كده، اللي كانت سبب للطلاق، وكبرنا وعقلنا وخلاص هنتفادى الاخطاء ديت ومش هتتكرر تاني. مفيش داعي للعضل بقى، يعني مفيش داعي ان انا اقول له هات لي وهات لي 60,000 و30,000 وشبكه وذهب وبتاع، يعني المتعارف عليه. ما بقولكيش ما تاخديش، ولكن الحاجه البسيطه اللي لا تعضل اللي قدامي، ودي هديه، ويبقى لا ليكي مهرك وليكي حاجته ان شاء الله باذن الله. موعدنا باذن الله يعني على الاسئله بقى اللي هي الفيدباك بتاعه حلقه القايمه باذن الله تعالى يعني. لكن بالمتعارف يا بنتي وبالمحسوس وبال يعني يرتضيه الطرفين واستطاعته، وطالما هو ابو الاولاد وتفادينا الخطا اللي كان موجود واللي كان سبب طلاق قبل كده، خلاص يعني ايه المشكله اما نرجع؟ اهم حاجه يبقى في احترام، يبقى في تقدير، اهم حاجه العشره الطيبه، المعامله الحسنه. مالكيش انك انت تعرفي ومرتبه كام، لكن ليك ان هو يصرف على البيت باحتياجات البيت. يعني ساعات كتير الزوجه تقول لك لا ما نعرف هو بيقبض ايه، مش عايز يقول، ما يقولش والله انا واحد اتنين تلاته مصاريف، واحد اتنين تلاته صادرات بتصدر كل شهر، وخلاص انت حر. اهم حاجه ما اكلنا مشربنا، اللي الحاجات الاساسيه في قلب البيت، ما فيش عوز، ما فيش الكلام ده. الله سبحانه وتعالى تسمع الكلام ده وتسمع المقطع دوت وترجع لزوجها بسلام امين، اللهم امين. معنا مروه من القاهره، السلام عليكم يا مروه. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك جدا يا دكتور هاله. والله احبك الله يا مروه يا جميل، ربنا يبارك فيك يا رب. انا كنت عايزه بس اكلم حضرتك خاص يعني، عشان محتاجه اكلمك في موضوع يعني ما ينفعش اقوله على الهوا. طيب خلاص بلاش تقوليه على الهوا، سيبي رقمك وان شاء الله، او سيبي السؤال ذات نفسه على الرقم اللي انت بتتكلمي منه ده، واحنا ان شاء الله باذن الله نشوف السؤال بتاعك. جزاك الله خير يا مروه. ناخد سؤال من الاسئله اللي معانا الجميله دي. خلينا كده ناخد السؤال. دكتوره هاله انا حزينه جدا جدا، انا اصحابي مش بيحبوني مع اني بحبهم، يعني انا لازم ادخل اكلمهم ولو ما دخلتش محدش بيكلمني، بيخرجوا مع بعض وبيتكلموا قدامي انهم هيخرجوا ومحدش بيقول لي تعالي معايا. انا نفسي اعرف ليه محدش معبرني، ليه محدش بيحبني، والله العظيم ربنا عارف انا بحبهم قد ايه، والله العظيم انا بتقطع من جوايا، نفسي اعرف انا عملت ايه. يقعدوا في الدروس يضحكوا مع بعض ويقولوا فاكرين حصل ايه امبارح، ولو في حد بيقول مثلا مش هخرج يتحايلوا عليه. انا ليه محدش بيحبني؟ ليه ما بتواجههمش يا صاحبه السؤال؟ يعني دول صحابك ليه ما بتواجههمش؟ ممكن تكوني مش بتعرفي تعبري عن حبك ليهم، او انك بتظهري كامل الحب. ناس بتتخض على فكره، في بعض يعني ايه بتبقي مقفره قوي ساعه ما بتشوفيهم والاهتمام والكلام ده، فنفس تنفر. لا خليكي موسطنا العلاقه، وخليكي يعني ايه عارفه خير الامور الوسط. دايما انا بنبه بناتي اللي في اعدادي والبنات اللي في ثانوي، اسمعوا كلام يا بنات، الصحوبيه حلوه ونبقى لنا اصحاب شبهنا ونخرجوا ونتفسحوا والكلام ده، ليه ما بتواجههمش باللي انتوا ليه انتوا بتخرجوا مع بعض وما بتقولوليش؟ ليه انتوا بتتحيلتوا؟ والامر ده مضايقني على فكره. لا اعملي لك شخصيه واعملي لك مكانه وما تندلقيش قوي، يعني احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون عدوك يوما ما، بالراحه بالراحه. الواحد لما يجي يبقى في علاقه صحوبيه مع صاحبه ولا كلام، بالراحه. في ناس بتتخض لما نلاقي ناس مرتبطه قوي او صاحبه التعلق الشديد، ما بنبقاش عايزين، والناس النفس ذات نفسها بتقبى الكلام ده. وفي ناس لا، وفي واحده تقول بقى عايزاكي ليها لوحديها، لوحديها مش عايزاكي تكلمي حد ولا تعملي حد، وانت بس صاحبتها هي لوحديها وانتهينا على كده. احنا اللي عايزين اليمين قوي ولا الشمال قوي، احنا عايزين حاجه الوسط. كلميهم قول لهم انا زعلانه ان انتوا بتعملوا كذا وانتوا خرجتوا، ليه مش بتقولوا لي؟ وانا لو ما اتصلتش انت ليه ما تتصليش؟ وقولي لها لا، يعني انت لو مستغنيه عن صحابك ادعي ان ربنا يرزقك بصحبه ثانيه طالما هم انت مش في دماغهم، بس عرفيهم ان انت زعلانه وانت محتاجه من الصحوبيه او شكل الصداقه ده واحد اتنين ثلاثه اطار، لا هم يتعدوه ولا انت تتخطيه. والله نفع وبقى كويسين، لا مش قصدنا، لا ما كناش واخدين بالنا، لا كده عشان معتبرينك بقى طيبه وبتاع، لا. وعبري عن نفسك صح، ولو مش كده ادعي ربنا يرزقك الصحبه الصالحه. لكن لا نقفر قوي في مشاعر ولا نبعد قوي ونقول المفروض هم يفهموا، لا قولي قولي وعبري، وادعو الله سبحانه وتعالى يرزقك بالصحبه الصالحه، اللهم امين. ناخد السؤال اللي بعد كده، معرفش ظاهر عندكم على الشاشه ولا لا. السؤال بيقول، انا بس افتح اللبيسه. أنا فتاة جميلة ومحبوبة ملتزمة الحمد لله، وابتليت بمرض الفصام وتعالجت وبقيت بحالة ممتازة جدا، طب الحمد لله. اتقدم لي بعض الخطاب وكانت الأمور بتوصل لكب الكتاب، ولما نصرحهم بالأمر يعتذروا، وصلت مرحلة اليأس، وصلت لمرحلة اليأس وأنا مجبرة أقول هذا الكلام لكل خاطب، لأني لازم الاستمرار في الأدوية مدى الحياة عشان أفضل في أحسن حال مع تأثيرها على الحمل مستقبلا طبعا في بدائل آمنة على الحمل. أنا عمري الآن 30 سنة، تقدم لي شخص مطلق عمره 55 محترم وجيد ودكتور، هل أقبل وهل فرق العمر يشكل خطر على الزواج ولا أنا هكون بخير؟ أنا محتارة جدا حبيبة قلبي. والله والله يا بنتي يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يعوضك خير، انت خدتي بالاسباب وكنت صادقه، وابدا ابدا ما تظني انك تبقي صادقه وتقدمي خير وربنا يضيعك، لعل اللي جاي دوت فيه الخير من كل اللي فات. اللي ما يقبلش بالصدق في الامر ونفسيا ما بنضربش حد، كل واحد حر، واحد بيقبل والتاني لا يقبل، خلاص هم احرار. اكبر منك يعني اكبر منك دلوقتي تقريبا يعني يعتبر ب 25 سنه تقريبا، يعني سن كبير وفرق كبير. استخيري، لقيتي نفسك متغاضية عن فرق السن في سبيل المعاملة الطيبة والاحترام، وإنسان كويس وطبيب يعني مثقف وواعي وبيعاملك بأدمية، واستخرتي ومرتاحة، خلاص عنوانك للصغر، لا كلامي ولا كلام حد. أنت جواكي إيه؟ مرتاحة؟ فاستخيري، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للأمر، لعلك تشوفي فيه ما يدعو أنك أنت تستمري في العلاقة وتكملوا الأمر. لقيتي نفسك لا مقفوله، ما تضغطيش على نفسك، مش علشان كلام المجتمع فانا اقوم جايه متجوزه جوازه وخلاص او جوازه والسلام، لا الموضوع مش كده، الموضوع لازم يكون في راحه وفي توافق وفي استخاره وفي امور احنا اتفقنا عليها على الاقل في المستقبل هتبقى الامر ازاي. وطالما انت راحتك في الامر بالشكل ده يبقى توكلنا على الله. تمام، خلينا ناخد السؤال اللي بعده. في اتصالات ولا ايه يا شباب؟ طيب خلينا ناخد سؤال من الأسئلة الجميلة اللي معانا ديت. أنا عندي 17 سنة، والدي والدتي منفصلين، وبعد الانفصال أنا بقيت حد مش كويس وبعمل غلطات كتير وأشوف مقاطع متحركة وبقيت بكذب. يعني إيه مقاطع متحركة؟ مش طيب وبقيت بكذب وما بقيتش بصلي وبكلم شباب بس علاقتي بيهم لا تتخطى الأخوة. أنا دلوقتي متدمرة نفسيا وبحب شاب على خلق ودين ودايما ينصحني بالصلاة وذكر ربنا، وخايفة أخسره بسبب اللي بعمله، وأنا بحاول أبطل العادة بس مش قادرة وتعبت من نفسي ومش عارفة أعمل إيه. كل حاجة في حياتي باظت وأنا تعبت، أرجوك توجهيني، خلاص مش قادرة أكمل حياتي، فكرت في الانتحار بس خفت من عذاب ربنا، لو سمحت تساعديني. لا ولا تنتحري ولا حاجة، مفيش حد في الدنيا يستحق أنك تموتي يعني في كفرة وفقد دينك علشان. مش معنى طلاق الأب والأم أنهم بيكرهوكي، مش معنى هم خلاص يعني كان في بينهم عشرة وكان في بينهم حب في فترة ما، ولكن استحالة العشرة ما بينهم دلوقتي والله عز وجل حل لهم الانفصال. مش معنى كده انهم بيكرهوك، مش معنى كده انك مش مرغوب فيكي، مش معنى كده ان لا لا يا بنتي والله الموضوع دول ده ابوكي وده امك، ممكن يكون وقعوا في اخطاء، ممكن يكون مش فاهمين يعملوا لك دعم نفسي ازاي. فترة انت ايمي نفسك بنفسك، اقول الركن الشديد بتاعك فين؟ ركن ربنا سبحانه وتعالى، لا الأم ولا الأب ولا الكلام ده، سيبك من المشاكل ومن الغم، أنت علاقتك بربنا فين؟ فين ربنا اللي ينجيك ويقوي قلبك ويدعمك، وأي مشاكل وأي غم وأي هم هو ربنا اللي يطلعك منه. طعي علاقتك بالشباب، ما تكلميش شباب، ما تتفرجيش على الحاجات اللي أنت بتقولي عليها دي، لما مش هتتفرجي لن تصاري، المرأة لا تصار إلا إذا استثيرت، فأنت ابعدي المؤثرات بتاعت الإثارة ذات نفسها، هتلاقي نفسك خلاص تمام. واللي الشاب اللي بيكلمك ده قولي له لا تعالى بيت، يعني تعالى ونقرا فاتحه نخطب ومش عارفه ايه والكلام ده، يبقى الامر شرعي. يعني 17 سنه قدامك سنه مثلا، يا اما مخلص ثانويه عامه وداخله اولى جامعه، قول له تمام نقرا فاتحه، على اساس يبقى الامر في اطار الحلال، يا اما نمنع الكلام. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما عند الله لا يؤتى الا بطاعته، وان العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه. الزواج رزق وحب الناس رزق وراحه البال رزق، فانا ابعد عن الذنوب حالا، قوم اتوضي حالا، قوم اتوضي كده وصلي ركعتين من دون الفدع ربنا سبحانه وتعالى، يا رب اغفر لي، يا رب عيني، يا رب قويني، يا رب كذا. ساعه ما تجيلك الافكار وقاعده لوحدك ما تقعديش لوحدك، علاج انك تتخلصي من العاده سرقه، ما تقعديش لوحدك واشغلي نفسك في عمل تطوعي، انزلي مقرأة، اطلعي في وسط العيله كذا، ما تقعديش لوحدك، اشغلي نفسك بامر فكري وذهني وامرك، انزلي وزعي ان شاء الله توزعي الميه ساقعه على على في عمل تطوعي، اي جمعيه خيريه، وانزلي ساعديهم، روحي امسحي حمامات المسجد، اعملي اي حاجه. لكن ما تقعديش لوحدك وتستسلمي للافكار. تاني حاجه، ابوكي وامك مش بيكرهوكي، هم استحاله الامر عام ماشي، التعافي في ركن الله الشديد. انا ماليش غيرك يا رب، انا ماليش غير مشاكلهم حالهم ما قالهم كذا يا رب، انا اخترتك من من بسم الدنيا كلها، الولي والوكيل ليكي هو ربنا سبحانه وتعالى. واستعيني وقومي توبي دلوقتي حالا، تسمعي اللي انا اقوله ده حالا، قومي توبي. ده هعمل تاني في دماغي يا اصل انا ملكي، ما تظنيش كده، ظني ان شاء الله رب هيعينك. ان شاء الله نعمل لكم حلقه على موضوع مقاومه الاباحيه باذن الله. اللهم امين. معانا ايه من الاسيوط، سلام عليكم يا ايه. السلام عليكم ايه، سامعاني ولا راح فين الاتصال؟ طيب خلينا ناخد حاجه من الاسئله اللي موجوده عندنا متاخره، الواحد بيفرح صراحه ما بيخلص الكم. خلينا نخلص. اللي اخو زوجها ضربها علقت موت، ليه كده؟ ليه كده بدايه السؤال يعني خضه ليه؟ اللي اخو زوجها ضربها علقت موت والقضاء غرمه 200 جنيه يا بلاش. هل عليها وزر لو جمعت ناس يضربوه عشان ما يكررهاش تاني؟ احنا تقريبا قلنا السؤال ده قبل كده، السؤال رقم 8 ده صح كده، خصوصا نوم في بيت واحد. يا شباب يعني يا ريت دوت، احنا خدنا السؤال ده قبل كده، خلينا ناخد سؤال تاني. انا عمري 19 سنه، اكتشفت من سنتين ان اختي على علاقه بواحد تاني، من خوفي عليها دخلت اكلمه واتدلع عليه عشان اثبت لها انه مش كويس وان كده مع اي حد ومش بحبها زي ما هي فاكره. للاسف انا اتعلقت بيه وبقينا نكلم بعض فيديو 24 ساعه في نفس الوقت بيكلم اختي، بعدنا فتره ورجع يكلم اختي تاني وانا خايفه يقول لها، ولو ما كلمته هددني بصوري اللي معاه، معاه صور ليا من غير هدوم انا لله، ولاختي كمان. فانا بفكر اقول لاختي تقابله وتمسح الصور من غير ما ياخد باله، ربنا يسامحني ويسامح اختي، بس انا دلوقتي في ورطه. ما هي ما ينفعش ان انا اجازف على موضوع اصل انا قوي وانا شجاع وانا اقدر اواجه المعصيه، غلط. لا تقربوا يعني حتى الحدود، بصوا زي الحمى كده، الاربع الحدود بتاعه ربنا عامله زي زي زي الاربع حدود اللي انا برسمهم دول، بصوا اوعى تقرب، توشك ان يقع فيها، اوعى تقرب، اوعى تروح، اوعى تروح هنا، اوعى تروح هنا، ربنا حدد حدود مالكش دعوه بيها. لكن انا قوي وشجاع وهعرف امسك نفسي، هروح البار ومش هشرب خمره، هروح مكان استغفر الله كله دعاره وكله استغفر الله كذا وانا مش هبص ولا ابدا غلط غلط. انت ليه تحط نفسك موضع الشبهه جوه الشبهه وتقول لا اصل انا هقدر غلط. فمجرد التفكير ان انا اعمل حاجه، اصل الغايه نبيله لكن الوسيله غلط، الهدف ان انا اخلي اختي لكن الوسيله غلط، وقعتك في غلط. لازم تتوبي انت وهي، وتوبوا لربنا توبه صادقه نصوح. ودلوقتي القانون اهو من 3 ل 7 مشدد، اي حد بينشر صور حد بدون اذنه، واي حد بينشر حاجه على العامه او يعملها قضيه وسجن من 3 ل 7 مشدد. ف خد اختك وفهميها، لو تعرف تاخد الموبايل وتعمله وامسحوا الكلام ده، وقولوا له لو اي حاجه انت عملتها لا تستجيبوا لابتزاز ولا تستجيبوا لحد، ويا ريت لو في حد عاقل في العيله تحكوا له، حد من الرجاله طبعا هتبقى مصيبه وكده، ولكن شوفوا حد كبير عاقل تحكوا له، يا ام يا جده يا عمه يا يا يا خال كبير، حد عاقل محترم، بحيث ان ده لو حاول يبتزكوا بشيء بس الاول، لان القانون دلوقتي في صفكم، واي حد بيبتز حد الكتروني ولا يطلع صوره بغير اذنه ولا يصوره ده يبقى مصيبه، سجن على طول عشان الهيصه دي. لكن يا بنت الحلال لازم لكم توبه، لازم لكم توبه صادقه نصوح، لان دي معصيه ودي كبيره اللي انتوا فيها. وعقلك فين وانت بتفتحي كاميرا؟ عقلك فين وانت بتكلمي حسبي الله والله؟ توبوا ربنا سبحانه وتعالى وصلوا ركعتين توبه وادعوا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، اللهم امين. معانا اتصال نظميه من مطروح، سلام عليكم يا نظميه. لك السلام يا حبيبتي ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. انا يا ماما انا حبيبتي مطلقه ومعايا 5 عيال، وبديت مع جوزي من تحت الصفر، تمام ماشي. واول ما خدت شبكتي كنت جايبه معايا ذهب من اهلي، اهلي ناس يعني ناس يعني عيله كبيره قوي، هو عيلته على قدها. قصة حب 5 سنين واستنيته ورفضت كل حد عشان لغاية ما وقف على رجليه وقدر يجيب لي أوضة نوم. المهم هي عفش بالتقسيط وعشت معاه على الحلوة والمرة ماشي، وعلى بهجلة أهله وشفت كل وحش معاه. المهم وخدته يا دوبك أول سنة، رحت يا دوبك هي 20 يوم عروسة، وحديت الذهب بتاعي كله واشتغل بيه. ربنا يا ربنا بقى يزيده ويديله خير ماله حدود، يشتغل بين ليبيا وبين مصر. ماشي سمعاني حضرتك؟ ايوه سمعاكي. وبعدين يا ستي بقى ايه، وده كله استحملت كل حاجه. اول ما اتغنى والفلوس بقت جري في ايده بقى كل يوم مع واحده شكل، واستحملت يقول لي اصبري انت حبيبتي ودي مراهقه وانا حقنك انت وكل ده بعمل لك انت. المهم بقى ايه، عشت معاه 15 سنه وشفت فيهم العذاب كله. وجبت منه 4 صبيان وبنت، كل ما يعمل حاجه اكتشفها يقعد يحلف لي بالمصحف ان هو مش هيتجوز عليه ولا يعرف غيري، لغايه ما لفت عليه واحده متجوزه ومعاها 3 عيال بقى يمشي معاها، وهربت من جوزه وعاش معاها وضحك عليه قال ان انا متجوزه على سنه الله ورسوله، وبقى يوم هنا ويوم هنا واتبهدلت. واول وبعدين الحكومه عليه اتحبس، واول يعني ما اتحبس اتحبس عشان هي جامعه ما بين رجلين يعني. ايوه ان هي جامعه بين رجلين. ايوه وبعدين ايه بقى، وجوزها بلغ عليه متحبس وهي هربت، وهو جوزي انا اتحبس، وراح دفع كفاله لجوزها 50,000 عشان يتنازل نزل على القضيه. وخدني وسحمليني وانا مش هرجع لها تاني، دي وليه وحشه، وقال لي عليها حاجات ما تتحكيش. اللهم احفظني. وبعدين خدني للعمره عشان يراضيني، عمل لي عمره وقال لي اقفلي الصفحه دي، وفعلا قفلت، بس حلفت له في العمره. وفي شيخ هناك قال لي الزاني لا ينكح الا زانيه، لو رجع لها تاني ما ترجعلوش ولا يبقى لك راجل تاني. المهم جيت قلت له وحياه الكعبه دي اللي انا قاعده ماسكاها بايدي يا خالد، لو انت رجحت للست دي تاني انا ما هبقى لك زوجه تاني. قال لي ابدا مش هرجع لها، وادعيني انا ما ارجعلهاش. المهم جينا بعد 20 يوم بالظبط اتطلقت من جوزها ولفت عليه وخدته. اتجوزها؟ اتجوزها. وخد، وكنت عندنا اراضي ملهاش حدود ومحلات ماشي، وكل ده او ما كانش عنده اي حاجه اول ما خد الذهب بتاعي، وقال لي الذهب ده انا وانت شركه فيه، انا وانت هبقى شركه في كل حاجه، وهعمل لك واعمل لك انت وياه، وهعمل لك بيت واعمل لك. قلت له ماشي. دلوقتي اخذ ذهبي واخذ كل ما نملك، وعيالك رشتهم من الدكاء، محل بتاع باباهم عنده كان محل كبير بتاع غير ما كان الحاجات دي، طلعتهم منه وباعت كل اراضينا وكل محلاتنا، وقعد في محل بالايجار وبنى لها فيلا تساوي بتاع 3 مليون وعمل لها كافيتيريا وعمل لها محلات وعمل كل ده بقى هيلاي. لا حول ولا قوة. وانا سايبني انا وعيالي بيصرف علينا بالعافيه. لا حول ولا قوة. وانا من البد ويقولوا لي كل ما اشتكي لهم اهلي يقولوا لي سيبي له عياله تعالي، وانا ما اقدرش يعينين عليا، عيالي 4 صبيان وبنت. طب يعني هو دلوقتي الوضع ايه دلوقتي الحالي؟ سابني 36 سنه. ساعة ما سابني كان عيالي اكبر واحد تالت اعدادي واصغر واحد لسه عنده 9 شهور. طلقك ولا انت لسه على ذمته؟ لا طلقني من 11 سنه، قالت طلقها على طول طلقني. ايوه طلقك من 11 سنه وهي اللي على ذمته دلوقتي؟ هي اللي على ذمته، وانا وعيالي طالعين، وطلع عيالي رجاله، واحد عنده 23 سنه وواحد عنده 18 سنه، مشاهم الدكان. لا اله الا الله. بالايجار دلوقتي ما باع كل ملكه. إيه هو دلوقتي قاعد بالايجار ولسه. اسمعيني يا بنتي اسمعيني، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعوضي خير، ويلاقي وتلاقي البركه والخير والهنا والسعاده عندك وعلى اولاد، راحه البال وبركه الدنيا كلها ولا مال قارون. يا بنتي الزاني اللي بيعمل حاجه في الحرام، الزنا ده سواء حقيقي ولا مجرد، بيمحي بركه ان شاء الله لو كان عنده ملايين، يمحي بركة المال كله، يمحي بركة الفلوس كلها. فلما تتخيلي بقى ان هو طلقك بعد ما صبرت معاه، يطلقك ويروح مع التانية اللي جمعت بين رجلين، يا ستي تابوا. انا هنوي ان تابوا الى الله سبحانه وتعالى وخلاص، واحداثه توبة واتجوز. طب ليه طلقك ام عيالك؟ ليه ام العيال؟ وليه مش عياله دول؟ وهان عليه ان هي مراته التانية تترمي على ده؟ لو كنت يعني صادقة ما انتش مقفورة عليه وكلامك صح كله، ده ظلم بين، يحاسب. تعملي ايه اهو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أهو ربنا يا رب، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير معي. فوقاه الله سيئات ما مكروا أبدا. ولا تخافي ولا تحزني ولا تقولي وكيلك ربنا، وكيلك ربنا. افضلك دايما حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يعوضك ويسيبك من عرض الدنيا، واستني أجرك وثوابك عند الله يوم القيامة يا بنت. اللهم أمين. ظلم بين، ظلم بين. عبد الله سبحانه وتعالى لك بالخير. وقت حلقة معنا دقايق ولا كده الوقت؟ معنا لسه 5 دقايق. الله تمام. معنا آية من أسيوط. والله السلام عليكم. طب ناخد آية بالحلقة الجاية. ناخد آية الحلقة الجاية إن شاء الله، بحلوا المشكلة دي مع نفسكم. يلا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيره،